هل الواقع أنها تحركت أو حركت؟ يقولون تحركت يعني كما يقولون مجاز، لكن الواقع أنها ماذا؟ حركت، الهواء حركها، وإلا هي ليس منها فعل. يقولون كذلك الإنسان، ولا شك أن هذا ترده صرائح الكتاب والسنة ويرده العقل. كل إنسان يدرك اضطرارا أنه إنما يفعل باختياره والفعل قائم به، وإذا فعل السوء فإنه يشعر بالندم ويشعر أنه مستحق للعقوبة، وهذا الذي يدركه الناس جميعا، ولولا ذلك ما استقامت للناس حياة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. يقول أشكل على بعضنا هذه الجملة: الله يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء. مر بنا هذا سابقا، أليس كذلك؟ وقلنا قد تنفرد الإرادة الكونية عن الإرادة الشرعية، وقد تنفرد الإرادة الشرعية عن الإرادة الكونية. مر بنا هذا، وقلنا إن المعصية التي وقعت هذه شاءها الله دون أن يحبها، أليس كذلك؟ كما أن الطاعة من الكافر أحبها الله دون أن يشاءها، فاجتمع حينئذ الأمران أن الله يشاء ما لا يحب ويحب ما لا يشاء. هل يجوز الاحتجاج بالقدر بعد التوبة؟ الجواب نعم، ويدل عليه حديث احتجاج آدم وموسى. فمن أوجه ما قال آدم عليه السلام أنه احتجاج بالقدر، ولكن بعد التوبة، ليس قبل المعصية ولا أثناءها. إذن القاعدة أنه يحتج بالقدر في المصائب، إذا نزلت مصيبة يقول الإنسان قدر الله وما شاء فعل، وبعد التوبة، لا قبل المعصية ولا أثناء المعصية. كيف نفهم قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى؟ الرمي بارك الله فيك له جانبان: جانب من جهة الإرسال، وجانب من جهة التأثير. جانب من جهة ماذا؟ يعني هذا القذف، وجانب من جهة النكاية والتأثير. فالمضاف إلى العبد: وما رميت إذ رميت، فالله عز وجل أثبت رميا ها هنا، ما هو؟ الإرسال والقذف. والتأثير هو الذي لله سبحانه وتعالى: ولكن الله رمى، يعني أنت إذا رميت وقذفت فالتأثير ليس منك، أنت ارمي والتأثير راجع إلى الله عز وجل، الله تعالى هو الذي يبارك في هذا الرمي وينفع بهذا الرمي. الانفعال غير المحض هو فعل الإنسان الاختياري، هذا انفعال ولكن ليس انفعالا محضا، بل فيه ماذا؟ اختيار. وأما كما ذكرت لك حركة المرتعش أو موت الإنسان، هذا انفعال محض. أيهما الصواب؟ أن نقول شربت الماء فأرواني، أم شربت الماء فرويت؟ كلها صحيحة، يعني فيها أشياء تعاد، يعني هل في خلقي، يقول هل في خلقي إبليس خير؟ أجيبه، مسألة تكلمنا فيها، نعم، قلنا ترتب على وجود إبليس أنواع من المصالح، فالخير في وجوده كان بسبب كون وجوده سببا لوجود هذه الخيرات. هذا يسأل عن كونه في صلاة العشاء، يعني حول التبكير وكونه قريبا من المدرس أو الشيخ أو يكون بعيدا. لا شك أن قرب الطالب من الشيخ وتبكيره إلى الحلقة، لا شك أن هذا سبب لحسن الاستيعاب وشعوره بالفائدة، والبعد يعني ليس بجيد، ولذلك جاءت السنة بالحث على القرب وتكميل الحلقة، أليس كذلك؟ بعكس الذي يبتعد ويكون بعيدا، وأسوأ منه من ينصرف. كونك تقرب وكونك تشعر بالاهتمام وكونك تشعر شيخك بأنك مهتم وحريص، هذا يعني أمر حسن وفيه من مراعاة الأدب ما فيه. ودائما إذا أردت الفائدة من أستاذك وشيخك فاحرص على إكرامه. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينفعان إذا هما لم يكرما. لا يمكن أن تنتفع من الطبيب أو المدرس إذا لم تكرمه. فكلما كنت قريب وكلما شعر الأستاذ بجديتك واهتمامك كلما أعطاك من علمه، وكلما شعر بأنك يعني لا تبالي أو لا تهتم أو لا تظهر ذلك، فإنه لا يحرص على أن يفيدك بكل ما عنده. ما حكم من قال بحق رسول الله أو يا رب اغفر لي بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بحق فلان أو نحو ذلك؟ هذا بارك الله فيك توسل بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت في الكتاب والسنة فإنه يقال إنه على الرأس والعين، ويقال ويدعى به ويكرر. لكن إذا كان ما جاء في الكتاب والسنة هذا التوسل، لا التوسل بذات فلان ولا التوسل بحقه ولا التوسل بجاهه، فما الذي ينبغي على المسلم؟ أن يخترع من عنده شيئا لم يرد في الكتاب والسنة أو يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة؟ لا شك أنه يلتزم ما جاء في الكتاب والسنة. فهذا التوسل توسل بدعي محدث ما جاء دليل عليه في الكتاب ولا في السنة. والأولى بك أن تتوسل بشيء يعود إليك. يعني هناك مسألة في العقلية كما يقال، ما شأنك بحق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما صلتك به؟ حقه صلى الله عليه وسلم، جاهه صلى الله عليه وسلم يعود إليه، أليس كذلك؟ إذن أنت كيف تتوسل بشيء لا علاقة لك به؟ لكن يمكن أن تعدل هذه العبارة وبالتالي فيكون توسلا صحيحا، وبالتالي يكون هناك علاقة بينك وبين ما تتوسل به. يعني الذي يقول اللهم إني أسألك بجاه نبيك صلى الله عليه وسلم أن تفعل كذا وكذا، نقول جاه النبي صلى الله عليه وسلم له، إذن أنت تتوسل بشيء لا علاقة لك به. لكن عدل هذه الجملة وقل اللهم بإيماني بجاه نبيك افعل كذا وكذا. الآن هناك ماذا؟ اتصال. الآن هناك علاقة، أليس كذلك؟ أنت الآن تتوسل بعمل صالح وهو إيمانك بجاه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي يقول اللهم بمحمد افعل كذا، نقول ليس لك علاقة بهذا الذي توسلت به، لكن قل اللهم بحبي لمحمد صلى الله عليه وسلم، اللهم بإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم. وها هنا أنت توسلت بأمر لك به صلة، وهذا هو التوسل بالعمل الصالح الذي جاءت النصوص به. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.